إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، إن قسم الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته يدل على عظمة ما أقسم به عنده، وها هو جل في علاه أقسم بالأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وهذا يدلنا معاشر المسلمين يدلنا على أنها أيام فاضلة مباركة يلتمس فيها العبد الموفق تنزل الرحمات ويغتنم ما فيها من البركات ويسعى جاهدا لنيل مرضات وفضل رب الأرض والسماوات. ويؤكد فضيلة هذه العشر ويحث على اغتنامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. عشر مباركة عباد الله، عشر مباركة سنستقبلها في بداية الأسبوع القادم، فاستعدوا لها وفرقوا أنفسكم من شواغل الدنيا، أو على الأقل خففوا منها ونظموا أوقاتكم وارسموا خطة لاستثمار هذه الأيام المباركة. وليضع كل واحد منا عباد الله، ليضع كل واحد منا نصب عينيه أنه قد لا يدرك هذه الأيام في العام القادم، حتى يحفز نفسه، وهذا حتى يحفز نفسه على العمل والعبادة، لأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، قد يقول قائل: ما السر في امتياز عشر ذي الحجة بهذا الفضل العظيم؟ يجيب على هذا السؤال عباد الله، يجيب على هذا السؤال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيقول: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يفيدنا عباد الله أن اغتنام هذه العشر يكون بجميع أنواع العبادات كالصلاة والصيام والذكر والدعاء. ومما يتودد استحبابه عباد الله التبكير إلى صلاة الجماعة، والإكثار من النوافل كقيام الليل، فإن الصلاة من أعظم القربات. ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنهما الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك إليه بها درجة وحط عنك بها خطية. وهذا عباد الله عام في كل أيام السنة، فكيف بهذه العشر المباركة؟ ومما يتوكد استحبابه في هذه العشر المباركة أيضا عباد الله الصيام. قال النووي رحمه الله في بيان أنه لا كراهة في صوم التسع الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، قال: بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. انتهى كلامه رحمه الله وصدق. ففي سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يصوم تسع ذي الحجة. ومما يتوكد استحبابه عباد الله في هذه العشر المباركة التكبير والتهليل والتحميد. روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وصيغة التكبير الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم بسند صحيح هي قولهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا بشفع التكبير. وثبت عنهم أيضا تثليثه. ويمتد هذا التكبير عباد الله إلى آخر أيام التشريق. وسنة التكبير هذه عباد الله في هذه الأيام العشر المباركة سنة مهجورة حتى عند أهل الصلاح والخير، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، فرحم الله من أحيا هذه السنة. نعم، رحم الله من أحيا هذه السنة كما كان يحييها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وغيره من السلف. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من تكبيرا. الله أكبر! ما أحرص السلف على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، إن من سعة رحمة الله جل وعلا وفضله علينا أن هذه العشر المباركة لا تختص بعمل صالح لا يجزئ غيره، بل كل عمل صالح فإنه مشروع في هذه الأيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. لذا عباد الله، كان سلفنا الصالح يجتهدون في هذه العشر المباركة يجتهدون اجتهادا كبيرا. كان سعيد بن جبير رحمه الله، وهو الذي روى الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سعيد رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وبهذه المناسبة عباد الله ألفت نظركم إلى مسألة مسألة مهمة هي في حقيقتها بشرى لكل من لم يتيسر له الحج، فأقول أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبشروا، فإن الاجتهاد في هذه الأيام بالعمل الصالح قد يكون أفضل من الحج. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد والذي هو أفضل من الحج. انتهى كلامه رحمه الله وصدق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. انظروا إلى هذا الفضل العظيم عباد الله، انظروا إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذه المنزلة الرفيعة التي تبوأتها هذه الأيام المباركة. فحري بكل واحد منا معاشر المسلمين، حري بكل عاقل منا أن يستقبل هذه العشر المباركة بتوبة نصوح صادقة وبإقلاع عن الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي عباد الله هي التي نحرم بها فضل ربنا وتحجب قلوبنا عن مولانا. فالبدار البدار إلى التوبة النصوح: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله على فضله وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لو لم يكن من شرف وفضل هذه العشر المباركة يا عباد الله إلا أن بها يوما عظيما هو يوم عرفة لكفاها شرفا وفضلا، لأن هذا اليوم يا عباد الله زاد الله جل وعلا فيه مضاعفة الأجر لعباده، فزاده ذلك شرفا ومكانة وبركة. فإياك يا عبد الله، إياك أن تفوت على نفسك خيرات وبركات هذا اليوم العظيم، إياك أن يمر عليك يوم عرفة دون أن تحقق فيه توبة وإنابة واجتهادا في مرضات الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وذهب بعض أهل العلم عباد الله إلى أن هذا العتق من النار ليس خاص بأهل عرفة بل لجميع المسلمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد المسلمين الموسم منهم ومن لم يشهد لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. انتهى كلامه رحمه الله. عمل يسير في هذا اليوم يا عباد الله، عمل يسير وصبر عن شهوات النفس تفضي بك يا عبد الله إلى مغفرة ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية. لا إله إلا الله، أليس هذا عرضا مغريا عباد الله؟ أليس هذا عرضا مغريا؟ أليست هذه صفقة رابحة يا من أثقلت الذنوب والمعاصي؟ والله إنها صفقة رابحة حقا لا شك فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله أكبر، فضل عظيم أمة الإسلام، فضل عظيم وخير جسيم. يا ليتنا نقدره حق قدره، فنغتنم خير هذه العشر المباركة، ونخص يوم عرفة بمزيد اهتمام لننال بذلك رضا الملك العلام، فيغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا من الذنوب والأوزار والآثام. هذه الفرصة أمامه عباد الله، كل واحد منكم يفكر في نفسه، ها هي الفرصة أمامه وقد لا يدركها في العام القادم. فليبادر عباد الله، ليبادر كل واحد منا إلى التوبة النصوح في هذه الأيام. وتذكر يا عبد الله، تذكر ذنوبك ومعاصيك، تذكر تقصيرك في طاعة الله، تذكر غفلتك عن شكر نعمه. حاسب نفسك في هذه الأيام ما دمت في زمن الإنحال، وقل لها: يا نفس فاز الصالحون بالتقى، وأبصر الحق وقلبي قد عمي. ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا